حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الإخوة، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي ينعقد في هذه الليلة، ليلة الخميس 28 من شهر ذي الحجة من عام 32 و400 وألف، الموافق 24 من الشهر 11 من عام 2011 من الميلاد. وإنني لأحمد الله عز وجل على تيسير هذا اللقاء، وأشكر إخوتي جميعا الذين أكرموني بهذه الدعوة، وعلى رأسهم أخي العزيز حقا الدكتور عبد المحسن، ومن معه من فريق العمل، ومن لا أعرفهم لكن لا يضرهم ذلك، وحسبهم أن الله عز وجل مطلع على جهودهم وأعمالهم في تنشيط مثل هذه الأعمال واللقاءات التي يذكر فيها الله عز وجل ويصلى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان اللقاء كما ذكر أخي الدكتور عبد المحسن: الهدي النبوي في التعامل مع الأخطاء. نحن أيها الأفاضل بشر، وطبيعتنا الخطأ. وفي الحديث المرسل الذي رواه الترمذي، وإذا قيل المرسل فهو نوع من الحديث الضعيف لكن معناه صحيح، كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وهذه كلية لا يشد عنها شيء. وأول من أخطأ من البشر هو أبونا عليه الصلاة والسلام آدم، ولم يسلم من الخطأ أحد أبد، أحد قط البتة، لا الأنبياء ولا غيرهم. لكن الأنبياء يصحح لهم وينبههم على خطأهم من الله سبحانه وتعالى، لكن من دونهم من الناس فإنهم بحاجة إلى أن ينظروا في الوحي الذي أوحى الله تعالى للنبي الذي يتبعونه. أما وقد أكرمنا الله عز وجل بأن نكون من أتباع خير نبي، وأن نكون من أتباع وأبناء خير أمة أخرجت للناس، فقد كمل الله تبارك وتعالى لنا شأننا وديننا كله. ومن ذلك ما نحتاجه في تقويم هذا الخطأ الذي لا بد أن نقع فيه، كيف نعالجه، كيف نصححه، كيف نحاول أن نتلافاه قدر الإمكان، كيف نخفف من دائرة، نخفف من حجمه ونضيق من دائرته. والله عز وجل في كتابه قال لنا وبين لنا قاعدة عظيمة من القواعد القرآنية، وهي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهي قاعدة في التأسي، بل هي أعظم قاعدة في التأسي، أعظم قاعدة في التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا التأسي لا يتأتى إلا بمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ففي الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الصيام، وفي الحج: خذوا عني مناسككم، وفي الصيام: علمنا من سنته كيف يصوم وكيف يفطر ومتى، إلى آخر الأحكام المتعلقة بهذه المسائل. كذلك أيضا في الجانب الأخلاقي والخلقي، لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه، وهو عند الإمام أحمد أيضا في المسند، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. لاحظ: إلا وذكر لنا منه علما. والمقصود بذلك أصول العلوم، أصول العلوم وما يحتاج إليه من تفاصيل تمس حياة الناس. ومن هذه الأبواب سيرته العملية صلوات ربي وسلامه عليه في تصحيح الأخطاء وفي معالجتها. ولقد كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها دعوة، وكانت دعوته كلها حياة، احفظ هذا جيدا، كانت دعوته صلى الله عليه وسلم كلها حياة، كلها، وكانت حياته كلها دعوة. فكان يعالج الأخطاء في أوقاتها، وكان يثني على المحسن في وقته، وكان يبين ويصحح، وله في ذلك مقامات تختلف باختلاف الأحوال والأماكن، وتختلف باختلاف الأزمنة، وتختلف أيضا باختلاف المخطئين، باختلاف المخطئين كما سيتبين لنا بعض المعالم. وهنا بداية أعترف أن الموضوع كبير جدا، وقد كتب فيه بعض المؤلفات وألقيت فيه بعض الدروس، لكن المقصود من هذا اللقاء إشارة عابرة إلى تلمس هديه بأبيه وأمي وما أملك صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب. فإننا يوميا نتعامل نحن مع غيرنا، وبطبيعة الحال ما دمنا بشر والذين نتعامل معهم بشر، فلا بد لا بد وقد ركبنا بهذا التركيب الذي من طبيعته الخطأ، لا بد أن يقع منا خطأ، فكيف نتلافاه؟ كيف نعالجه إذا وقع؟ أنت تتعامل مع والديك أو أحدهما، فإن لم يكن فتتعامل مع زوجتك، فإن لم يكن فتتعامل مع أولادك، تتعامل مع جارك، تتعامل مع زميلك في العمل أو رئيسك في العمل، تتعامل مع العامل في الشارع أو في مكان العمل، تتعامل مع متصل، تتعامل مع رسائل جوال طائشة، تتعامل مع موقف في إشارة المرور يخطئ عليك أحد، تتعامل مع موقف في موقف السيارات، يعني حادث، يعني حدث معين في موقف السيارات، في صالة العرس، في الخيمة، هنا قد يقع خطأ. كيف نتعامل مع هذه الأخطاء؟ أولا ثمة معالم لا بد أن تكون واضحة. قبل أن نذكر شيئا من هذه صلى الله عليه وسلم أسردها باختصار شديد. أولا لا بد يا إخوة أن نتذكر أن الخطأ من طبيعة البشر كما تقدم قبل قليل، ولهذا لا نفترض المثالية في الناس ثم نحاسبهم عليها ونطلب منهم أن يكونوا على قدر عال جدا من المثالية، ثم بالتالي نقول يفترض أن يقول كذا يفترض. لا، ما وقع هذا في عهده صلى الله عليه وسلم حتى يقع في عهد من؟ في عهد من بعده. أخطأ عليه من أخطأ من الجفاة والغلاظ والأعداء والخصوم، بل أحيانا بعض الصحابة قد يصدر منهم مواقف يقع منها خطأ، يقع فيها خطأ فيصحح عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المثالية معدومة في زمنه عليه الصلاة والسلام فهي في زماننا من باب أولى. إذن الخطأ من طبيعة البشر، هذه القاعدة الأولى في هذا الباب. القاعدة الثانية أن تصحيح الخطأ لابد أن يكون مبنيا على دليل شرعي، فإذا لم يتبين لك الأمر من جهة شرعية فلا تحكم عليه، أو وقد يكون من هذا أن يكون مبنيا على عرف، فلا بأس إذا كان العرف لا يخالف الشرع. فإذا كان الموقف يعني في تصورك أنه خطأ، لابد أن يكون حكمك عليه بالتخطئة مبنيا يا على دليل شرعي إذا كان في مسألة فيها حكم حلال حرام، أو مبنية على دليل عرفي، والعرف في هذا معتبر ما لم يخالف الشرع. القاعدة الثالثة أن المخطئين والأخطاء درجات تتفاوت، فلا يصح أن نتعامل مع الأخطاء بطريقة واحدة ولا مع المخطئين بطريقة واحدة كما سيتبين لنا إن شاء الله في بعض الأمثلة والنماذج. فمثلا خطأ عقدي غير خطأ فقهي، خطأ الأب غير خطأ الإبن، خطأ من بينك وبينه صحبة طويلة جدا وإلف وصواب كثير ليس كخطأ إنسان بينك وبينه علاقة عابرة، يعني معالجتك لهذا الخطأ غير معالجتك لهذا الخطأ، خطأ إنسان عالم غير خطأ جاهل، خطأ إنسان كبير غير خطأ إنسان صغير، خطأ إنسان مصر يعني معاند غير خطأ إنسان جاهل، وهكذا. إذن القاعدة الثالثة في هذا الباب التي يجب أن تكون حاضرة، وهي أن الأخطاء والمخطئين ليسوا على درجة واحدة. القاعدة الرابعة من هذه القواعد في موضوع التعامل مع الأخطاء أنه لا بد أن نفرق بين المتعمد للخطأ وبين إيش؟ وبين غير المتعمد، وهذه غير التي قبلها لما قلنا يتفاوت يعني بينهما نوع من التداخل، لكن هذه أفردتها لسبب. في الساحة قد نقرأ مقالة لكاتب، وقد نقرأ مقالة لأحد يكتب في الإنترنت في الصحافة يخرج في فضائية، فرق بين إنسان أصلا يتبنى منهجا معينا منحرفا وهو يصر على هذا الخطأ، وبين إنسان لا وقع منه خطأ لكنها تعتبر زلة أو خطأ، هذا إذا انتهينا وتأكدنا أنه إيش؟ أنه خطأ باعتبار القاعدة الأولى. فنفرق بين المعاند وبين الجاهل أو الذي عنده لبس أو شيء. فالجاهل يعلم والذي عنده شبهة تكشف، واضح؟ فليسوا سواء. ويؤيد هذا أو يعني كتأصيل لهذه القاعدة، انظروا لما أخطأ معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه في تشميته للعاطس في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الصلاة قال: من الذي فعل كذا وكذا؟ فأتي به رضي الله عنه فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن. فانظر كيف تعامل معه عليه الصلاة والسلام، لأنه رجل يجهل هذا الحكم، فخرج بهذا الانطباع الذي عبر عنه بقوله: فوالله ما كهرني ولا نهرني وما رأيت معلما أحسن منه قط صلوات الله وسلامه عليه. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك وأخطائه، وهو غلام صغير جاء إليه عمر 10 سنوات، فخدمه قرابة 10 سنين، فيقول: والله ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعل لما لم تفعل. صبي صغير يربي ويعلمه، مع أننا نقطع أنه كان ينبه على بعض الأوهام والأخطاء، لكن بطريقة هيش غير مباشر، مراعاة لصغر سن هذا الرجل. ولهذا في الصحيح بعد أن أنس رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فمررت بصبيان يلعبون، طبيعة إيش صغيرين يقف يناظر ربعه ولا لا، فشغل، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذنه، فأنه كان هيش يقول: وين الحاجة اللي أنا روحتك لها يا أنس؟ واضح. أخطأ أنس، لكن بهذا التربية وبهذا، فالصغير غير الكبير. أيضا لما بال الأعرابي في المسجد، انظر الفرق بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقف الصحابة، مع أن الصحابة حينما أغلظوا له كان الدافع لهم الغيرة، لكن هذا لا يكفي وحده، فكان الرجل جاهلا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الصحابة نموذجا في التعامل مع هذا النوع من الناس الذي قد يجهل الحكم أو يترتب على تصحيح الخطأ مفسدة أكبر. فإذا هذه قاعدة، وهي التفريق بين المخطئ الجاهل وبين المخطئ عن علم. الجاهل يعلم، والمخطئ عن علم إن كان عنده شبهة فتكشف له، وإن كان معاندا فيختلف الأسلوب معه، وهذا يعني واضح مما ذكرناه قبل قليل. من القواعد أيضا أن إرادة المخطئ للخير لا تمنع من تصحيح خطأه، وهذه من القواعد. إرادة الخير للمخطئ من المخطئ لا تمنع أبدا من تصحيح الخطأ، وهذه قاعدة نستطيع أن نجيب بها عن كثير من الإشكالات التي يريدها بعض الناس في تسويغ بعض العبادات التي لم يدل عليها دليل شرعي. يجي واحد مثلا يقول: وش المشكلة إذا مننا مثلا قلنا يسبح الواحد يوميا لله 1000 تسبيحة، فنحدد عدد ونحدد وقت وكذا، ونقول هذا تشجيع على ذكر الله وكذا. إرادة الخير لا تكفي، بل لا بد أن يكون مع الفعل الذي نريده الذي نريد به الخير أن يكون مبنيا على دليل، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعبادات، أما العادات فأمرها مبني على الإباحة. ولهذا لما خرج ابن مسعود رضي الله عنه على قوم يسبحون وقد اجتمعوا حلقة يسبحون بحصى، وقصدوا بذلك إيش نموذجا أو صفة معينة من صفة العبادة، أنكر عليهم ذلك وقال: والله لقد إن كان خيرا يعني أنكر عليهم هذه الصفة، فقال: إن كان خيرا فلقد سبقتم سبقا بعيدا. فأنكر، نسيت الحقيقة نص العبارة التي ذكر رضي الله عنه، لكنه أنكر عليهم هذا التحلق الذي قصدوا به إحداث صفة من الصفات في هذه العبادة، مع أن قصدهم يقينا ما هو خير، القصد إيش؟ الخير، ذكر الله والتشجيع ده، لكن بهذه الصفة والتزامها وبهذه الطريقة، هذه طريقة تؤدي إلى إحداث صفة في هذه العبادة على طريقة يلتزمها صاحبها ولم يدل عليها الدليل، فتكون حينئذ بدعة. القاعدة الخامسة في باب تصحيح الأخطاء، وعليها ندخل بعد ذلك، أن باب إصلاح الأخطاء هو أحد معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يصحح خطأ إذا كان ينبني عليه مفسدة أكبر. واضح؟ يعني عندنا قاعدة في باب الأمر معروف عن المنكر، إذا ترتب على إنكار المنكر أعظم مفسدة أعظم، إيش نسوي؟ نتركه. وإذا كان هناك عندنا مصلحتان لكن مصلحة الإنكار أعظم فنطبقه. إذن إصلاح الخطأ هو جزء من التواصي بالحق، وجزء أو صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ لا بد أن تراعى هذه القاعدة تماما. ومثال بول الأعرابي الذي ذكرناه قبل قليل واضح جدا، تركه البناء على قواعد إبراهيم واضح جدا، مع أن هناك خطأ، يعني الكعبة كان يفترض أن تبنى على قواعد إبراهيم، أليس كذلك؟ ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح هذا الخطأ خشية أن يفتتن الناس، وأن بسبب حداثة عهدهم بالكفر، وخشية أن يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة وأنه يريد أن يأتي بأشياء جديدة ولا يستوعبها المسلم الجديد، فترك ذلك. في بول الأعرابي قال العلماء كان فعله عليه الصلاة والسلام عين الصواب، لأنه لو قطع بوله لربما انتشر البول في مساحة أكثر في المسجد، ولربما أضره صحيا حيث حبس البول بعد انطلاقه، وهذا يؤثر على المثانة. والثالثة أن النجاسة ستكون ستؤثر أو ستنتقل إلى الثوب، بدل أن يكون على الأرض ستكون في الأرض وفي الثوب، انظر كم مفسدة. ثلاث، الرابعة خشية أن يرتد هذا الرجل، لأنه حديث عهد بالإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. يجي واحد يقول طيب هذا يبول في المسجد النبوي كيف يترك؟ فنقول البول هذا لا شك أنه مفسدة، ما أحد يقول أنه ليس بمفسدة وليس خطأ، الخطأ، لكن كم عندنا خطأ وعندنا أربعة أخطاء لو أنكرنا، فماذا نقدم؟ نقدم فعل الخطأ الواحد، أو نجعله يرتكب خطأ واحدا، ولا نجعله يرتكب أربعة أخطاء، ولا نجعله يرتكب أربعة أخطاء. كذلك أيضا حينما أساء الرجل ذو الخويصرة التميمي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتق الله واعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل وأنا ينزل علي خبر السماء. فقال عمر رضي الله عنه أو خادم وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال إنه رجل يصلي، وقال في بعض الألفاظ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لاحظ عندنا مفسدة، وله يستحق القتل ولا شك، لأن هذا طعن في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا مصلحة وهنا مفسدة في تصليح الخطأ أو في تأديب هذا وأمثاله. فلما وجدت مفسدة وهي أن الناس قد يتحدثون، والإسلام لم ينتشر بعده كثيرا، أن محمدا يقتل أصحابه، يعني كل من غلط بيقتل محمد بلاش هالدين هذا، فتكون هذه إيش؟ مفسدة، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. ثم أما بعد فلندخل إلى موضوعنا، أنا بسأل وجواب السؤال كتاب، وإذا قضينا إن شاء الله أكتب لصاحبه إهداء. إيش رأيك الشيخ عبد المجيد؟ تمام؟ خطير، يقول الشيخ خطير وأنا أعتبره عادي، طيب، لكن هذا نوع من التسويق الإعلامي. أبسأل، هل تحدث القرآن الكريم قبل السنة الآن، هل تحدث القرآن الكريم عن موضوع الخطأ؟ إذا كانت الإجابة لا فخلاص قضينا، وقد تكون إجابك صحيحة وأعطيك الكتاب. إذا كان نعم أبيك تذكر لي نموذج إن كان الجواب كذلك، يرفع يده طبعا اللي بيجاوب. هل تحدث القرآن الكريم عن الخطأ؟ تفضل أخوي. جميل، هو الجواب نعم، لكن المثال ودي مثال أوضح. أعطيك نصف الكتاب أقطعه؟ ها؟ طيب أسم؟ عفوا، السؤال هل تحدث القرآن الكريم عن الخطأ، التعامل مع المخطي بهذه الطريقة؟ يعني هنا اقتتال بين طرفين، لكن نريد آيات أوضح من التحدث عن الخطأ. تفضل. عفوا، لا إيه، أنا أريد هذا خطأ يونس فيما يتعلق بأمره مع الله، أنا أريد بين الناس، بين الناس. تفضل أخوي. أحسنت، أحسنت. في قصة خطأ مصطح بن أثاثة رضي الله عنه مع من؟ مع عائشة رضي الله عنها. حينما جاءت قضية الإفك كان مصطح رضي الله عنه وهو صحابي جليل، لكن زل لسانه فأخطأ في حق عائشة، وعائشة ابنة الصديق، ومصطح ابن خالة الصديق رضي الله عنه. تفضل. فماذا كان من أبو بكر؟ غيرة، وأقول ليس فقط لعائشة بل غيرة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم أن يقطع عنه النفقة، فأمره الله تعالى بأن يعفو ويصفح. هذا مثال. طيب نبي مثال ثاني أوضح، بس ترى ما في كتاب عادي، ما شاء الله زادت اليدين الإخلاص إن شاء الله مرتفع ها تفضل إيه. عفوا تفضل ايه ايه بس ما بعد بدا الموضوع يعني بالدعوه ماشي في شيء اوضح ها تفضل اخوي مالك لواء ها احسنت اي نعم لاحظ موسى لما رجع وجد ان بني اسرائيل قد بدلوا فلام موسى اخاه هارون وقال له ما قال ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري هذا عتاب وغضب من موسى فكان ان اجابه هارون فقال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين اذن هناك تعامل مع الخطا في أمثلة كثيرة وفي آيات صريحة تشمل جميع الناس كقوله تعالى مثلا بس أنا أذكر إن شاء الله فيها أسئلة بعد شوي إن شاء الله جايهم إن شاء الله قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس العافين عن ماذا قطعا عن خطأ أليس كذلك عن خطأ كذلك أيضا نجد في قول الله سبحانه وتعالى واعفوا عنهم واصفح يعفو عن ماذا يعفو عن خطأ وهنا السؤال هنا سؤال وفائدة يعني قال الله تعالى فاعفوا عنهم واصفح وفي سورة النور قال الله تعالى في شأن الصديق وليعفوا وليصفحوا أبسأل السؤال الأول ما الفرق بين العفو وبين الصفح ها هذا الجائزة ما الفرق بين العفو وبين الصفح ترى إذا انقسم الجواب خلاص الله يعين يروح مثل تو الأخ ها تفضل حبيبنا ايوه جميل صح تفضل العفو هو ترك المطالبه بحقه خلاص عفوت عنك ونعم اقول ما شاء الله لا اله الا الله العفو ان يترك المطالبه بحقه فلا يقول أريد شيئا لو كان فرضنا قضية تحتاج أن توصل إلى القاضي يقول عفوت والصفح ماذا يا أخوان الإعراض تماما بحيث لا يمن عليه بهذا العفو واضح ما يجب كل مجلس تذكر أنا تذكر يوم تخطي عليك المرة أنا ترى يسامحك لك المرة ومن أجي مجلس ثاني تذكر أبو محمد يوم تخطي عليك المرة ترى تذكر يوم أسامحك تذكر تقول لا عادت وش هالعفو هذا هذه منه ولهذا قال الله تعالى فاصفح الصفحة الجميل إعراض لا منة فيه ولا عتاب لا عتاب ومثله بس قضية الربط ربط الجمال بالصفح ربط الجمال بالصبر صبر لا تشكي فيه فإذا الصفح أعلى منزلة من العفو طيب أسأل سؤال استنبط بعض العلماء من قوله تعالى فاعف عنهم واصفح ها لاحظ الآية هذه واللي جاوب عليه يستاهل نسختين بس عاد حنا ودنا نحط مجال بقية الإخوان فاعفوا عنهم واصفح مع فليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا استنبط منها بعض العلماء فضيلة لأحد الصحابة بل للصديق يلا للصديق فما وجه الفضيلة أجاوبت توي شيخ ما جاء كتاب تفضل ما هكذا أعيد السؤال استنبط بعض العلماء جمعا بين الآيتين فاعفوا عنهم واصفح مع فليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا فضيلة للصديق وأنه ثاني اثنين في هذه الأمة أصلا عادي شوف نبي مواهب شابة جديدة ها؟ بس ترى مالك نسخة أنت جايك من قديم تفضل يا شيخ ها أحسنت صحيح أحسنت انظر كيف وصل الخطاب أو جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه كما جاء الخطاب تماما للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه من دلائل فضائل الصديق في القرآن الكريم وهي من الإشارات طبعا ليست من الصريحات وفضله عاد مقطوع به، لكن هذه من فوائد تدبر القرآن. فاعفوا عنهم مصفح، هذه خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع ما وقع في قصة مصطح قيل لأبي بكر وليعفوا وليصفحوا، لأنه أقسم أن يقطع النفقة التي كان إيش يصل بها ابن خالته، فقيل له نفس الخطاب فكان ذا. والشيخ عبد المحسن تبرع بالكتاب للجمهور. طيب، إذن هذه مقدم أو مدخل لقضية، يعني طبعا هناك أكثر من آية وأكثر من موقف. قصة يوسف كلها نموذج للتعامل مع المخطئ، ليس كذلك؟ ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، صلوات الله وسلامه عليه. ترى يا أخوان ليست سهلة لمن تأملها، 40 سنة من العناء كما يقول بعض المفسرين، ابيضت عينا يعقوب من الحزن، غير الهم غير النكد. ولا أحد يا أخوان يمكن اللي ما ذاق لذة الأبوة حتى الآن لا يعرف ما معنى لوعة الفراق ولوعة البعاد التي يجدها الوالد على أبنائه إذا ابتعدوا عنه وطالت مدة اللقاء، لوعة لا يعرفها. ويعقوب، يعقوب نبي من نبي الله ولا يشك في وعد الله، ومع ذلك الحزن بلغ به مبلغه حتى أثر هذا على عينيه، حتى أثر هذا على عينيه. ومع ذلك، مع هذا، أولا هو عفى عن أولاده يعقوب في الأخير، سوف أستغفر لكم ربي. والثانية يوسف، ففي سورة يوسف نموذجان مشرقان لمسألة ماذا؟ العفو عن المخطئ. وإن كان نموذج يوسف أبلغ نظرا لأنه تعرض إلى فتن عظيمة عظيمة عظيمة جدا بسبب خطأ إخوته عليه. في حتى ندخل في الهدي النبوي دخولا صريحا، من يذكر لي، وهذا جواب هذا السؤال أيضا نسخة، من يذكر لي يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذه نعتبرها ترجمة هش أو خط عريض لأصل الأخلاق الذي عاشه صلى الله عليه وسلم في حياته. السؤال هي في سورة القلم، لكن متى نزلت سورة القلم؟ وقتها، لا أقصد بالذات الشهر والسنة، لا، لكن ترتيبها بين سور القرآن ولو تقريبا، لأن معرفة سبب النزول يا أخوة له أثر في تدبر الآية، له أثر في تدبر الآية. ها شباب، ها جميل، في البداية، لكن بالضبط يعني ترتيبها بين السور هي رقم 10 20 1 2 3 50، كم هذا مرادي؟ طيب أنا جاوب على السؤال، تفضل. 80 وصلت للعهد النبوي المدني. ها، هي يا إخوة المفسرون مختلفون، فبعضهم يقول إنها الثالثة يعني قبل المدثر، عندنا اقرأ، عندنا المزمل، فبعضهم يقول إن القلم قبل المدثر، وبعضهم يقول المدثر قبل، لكن في الجملة ثمة اتفاق على أنها من أوائل ما نزل. الشاهد من إرادي لهذا الأمر أن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لاحظ، ذكرت في أوائل الدعوة، نظرا لأنه أول ما جهر بالدعوة وجه بشيء عظيم ومع ذلك صبر، فما زال يترقى كما قال سيد رحمه الله، يترقى في درجات الأخلاق حتى تمت له عند وفاته عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى، شوف حتى التعبير بعلى، كأن الأخلاق عرش استوى عليه هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فتمكن منها تمكن الملك من كرسيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت سورة القلم بعد أن ذكر الله تعالى في هذه الآية نموذجا لصناديد قريش الذين كانوا يعني اتصفوا بصفات كثيرة سيئة من الكبر والإعراض والصد وإلى آخره. ثم جاءت بعد ذلك سورة المدثر التي كلها في الدعوة إلى الله عز وجل من أولها إلى آخرها، بدءا بالأمر بالدعوة، ثم انطلاقا في صفات المعرضين عن الدعوة والصادين عن الدعوة، ثم بيان مآل الذين أعرضوا عن الدعوة، صفاتهم، ما سخروا يعني أساليبهم في الصد عن الدعوة، أسباب دخول النار لهؤلاء الذين أعرضوا عن الدعوة، ثم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أواخرها. فكلها من أولها إلى آخرها في الدعوة لله عز وجل، وهي منهاج حياة للدعاة. وأي داعية ينطلق في الدعوة إلى الله لا يتدبر سورة المدثر فهو مخطئ بلا تردد، لأنه يفقد بذلك تربية مبكرة تعرفه الطريق الذي يسير فيه إن كان يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن سيرته عليه الصلاة والسلام كانت ترجمة عملية للآية التي ذكرناها، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر كيف كان الله سبحانه وتعالى يربي نبيه بين الفينة وأختها على هذا الأصل الكبير. انظر مثلا في سورة آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وتجده في سورة الأحزاب نموذج من التربية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في مقدمة الدعوة كان الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه بمننه عليه، ومن ذلك لما ذكر في سورة الضحى قال في آخرها فأما اليتيم فلا تقهر. وكذلك تركيز المفصل والعهد المكي على جانب الأخلاق بطرق عجيبة جدا، هي بالبداية تربية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتون بعده. انظروا مثلا في سورة المفصل تركيز على هذا الأصل العظيم من أصول الدعوة، إذ الداعية بلا أخلاق داعية فاشل، ولا يمكن أن تنجح دعوة إنسان، والله لو كان معه بيده اليمنى الكتاب وبيده اليسرى السنة لن تنجح دعوته يا إخوة بدون خلق فاضل. ولهذا جاء التركيز في سور المفصل في العهد المكي بالذات، في المكي عموما وفي المفصل بالذات، على قضية الأخلاق. والمدني أيضا محشو بهذا، لكن في مكة كانوا يتعاملون على أنهم أقلية، فكانوا يؤمرون بذلك. فانظر مثلا في سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين إلى آخره. في سورة المدثر التي ذكرناها قبل قليل، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين. في سورة الحاقة، قال الله سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نجد أيضا في سورة مثلا في سورة الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم قال الله ويطعمون الطعام على حبه قبلها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. هذه تقول هذول عيالهم ربع مساكين أكيد، لكن الأسير كافر لا يكون إلا كافرا، ومع ذلك إحسانهم وصل إلى الأسرى. فصاحب الدعوة ما لم يكن صاحب خلق فدعوته ستكون متعثرة ضعيفة الأثر. ولهذا قال الله لنبيه في بدء الدعوة وإنك لعلى خلق عظيم، ما لم تكن كذلك لن تنجح دعوتك. فكان العهد المكي والمفصل بالذات مشحونا بالحديث عن هذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. الآيات كلها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي يعبر عنه اليوم بأصحاب الاحتياجات الخاصة. لا تقول هذا معاق وهذا أعمى وهذا أصم، كل إنسان مكسب للدعوة الإسلامية، كل إنسان مكسب للدعوة، مكسب للدين. فلا تقدم هذا على أناس يمكن أن يسلموا ويمكن أن لا يسلموا بحجة أن هذا إنسان ضعيف أو يمكن أتفاهم معه بعدين. لا، انظر في سورة الضحى كما تقدم قبل قليل، في سورة القلم، يقول عنها في سورة القلم مثال قصة أصحاب الجنة، نموذج خلقي عظيم. في سورة الليل التي يقول عنها شيخ، يقول عنها ابن عباس نزلت في البخل، هي سورة هي نزلت في البخل، يعني لتعالج شح النفس سواء في الدعوة أو في العطاء والبذل وهكذا. ننظر في أساليبه عليه الصلاة والسلام في معالجة الأخطاء حينما تقع. من الأساليب البداية ما هي؟ الرفق بالمخطئ. الرفق بالمخطئ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، بحيث لا نتعجل في الإنكار مباشرة. ننظر، قد يكون له عذر، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، بمعنى عنده علم لكنه متأول، بمعنى أنه فهم الدليل على غير ما تفهمه أنت. قد يكون غافل ساهي وهكذا. خلونا نضرب مثال في الواقع. ألسنا نحن أحيانا يمكن الواحد وهو ساهي وغافل قد يقطع الإشارة وهو سرحان ولا لا؟ يجي وقفه شرط المرور، ليش تقطع الإشارة؟ والله كنت غافل. يا رجل الإشارة خضر أمامك، قال والله سرحان ما بلمك. أنت الآن بهذا التعليل تريد من الشرط ماذا؟ أن يسامحك ولا لا، ويقدر ظرفك. هكذا أنت في الأصل أن ترفق بالمخطئ. تأصيل ذلك من السنة كثير، لكن في قصة الأعرابي التي ذكرناها قبل قليل لا تزرم، نرفق به حتى لا تتضاعف عاقبة الخطأ وتزداد، بدل ما تكون محصورة تتضاعف. كذلك أيضا لما سمع عمر، والحديث في البخاري، هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ آية من سورة الفرقان بقراءة غير التي سمعها عمر، جاء عمر وعلى عادته رضي الله عنه وعاتب وعنف هشاما، والله ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول يا هشام ترك مخطي، تقرأ القرآن على غير ما أنزل. فقال والله هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه كالعادة، تعال نذهب إلى الرسول نشوف من المخطي منا. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عمر، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام. إذن هنا قد تسمع أنت أحد يخطئ في آية، يخطئ في حديث، يخطئ في فهم شيء، فهنا نحتاج إلى الرفق. وهنا أقول ما كان الرفق في شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا شف نزع من شيء إلا شانه. وأعطيكم طرفة بمناسبة هذا الحديث. يحدثني أحد المشايخ عن والده، ووالده شيخ من طلاب العلم وهو حي يرزق، يقول أخذت كتاب رياض الصالحين لأقرأ على شيخي، ومن الأقدار أن أقرأ في باب الرفق. يقول فبدأت أقرأ حديث عائشة رضي الله عنها، فقلت قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق، قال الرفق، يقول ونزجرني زجرة، يقول بغى يطيح الكتاب من إيدي. يقول في نفسي أنا قلت إيش هالتناقض هذا، الحين الرسول يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، والشيخ أراد أن يصح لي الخطأ بهذه الطريقة. يقول رجعت إلى بيتي وأنا يعني في دوامة بين التناقض الذي وقع في نفس اللحظة. يقول طيب أنا طالب علم جاي نتعلم، تصحح لي بهذه الطريقة، والرسول يقول ما كان الرفق، وأنا يوم قلت الرفق وتنتر علي، يقول بغى يسقط الكتاب من يدي من الروعة وطريقة التصحيح. فهذه طرفة، هي واقعية موجودة، يعني ما هي طرفة حقيقية. فأحيانا نحن نمارس هذا الأسلوب سواء مع من نتعامل معهم من الأولاد أو الزوجات أو شيء من هذا القبيل. فالله الله في الرفق. ومن أعجب الأمثلة التي حقيقة لا ينقض العجب منها موقفه صلى الله عليه وسلم مع عطاس اليهود، عجيب جدا جدا جدا، والله إنني مع حفظي له منذ زمن ومع كثرة ما أقرأه وأسمعه كل ما مرت عليه أتوقف قليلا. صلوات الله وسلامه على من أعطي هذا الخلق العظيم. يدخلون ويقولون السلام عليكم، عائشة ايش تقول؟ وعليكم السلام واللعنة. فقال مهلا يا عائشة، قالت ألم تسمع ما يقولون؟ قال ألم تسمعي ما أجبتهم؟ ألم تسمعي بماذا رددت عليهم؟ خلاص هم يقولون السلام عليكم، أنا أقول وعليكم، انتهى الموضوع، ما له داعي التصعيد هذا. وهؤلاء يا إخوان ما هم مسلمين نختلف معهم في حتى نقول مبتدعة ولا أناس، لا، يهود، ويدعون على الرسول بالموت، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هنا طبعا الرفق، هنا الرفق ليس إكراما لليهود، وإنما نوع من امتصاص هذا الحماس الذي عندهم، و يعني إشعارا لهم بأن هذا الاستفزاز الذي يأتي منكم ترى نستقبله بهذه الطريقة ولا نبالي. أيضا من المعالم. إذن المعلم الأول الرفق بالمخطئ. من المعالم النبوية في معالجة الخطأ استثمار مساحة الخير الموجودة في المخطئ. أعيدها مرة أخرى وحطوا تحت خطين يا أخوان: استثمار مساحة الخير في المخطئ وعدم التركيز على الخطأ، بحيث أننا نبرز الخطأ ونترك ما عنده من الصواب ولو كان قليلا. وهذا الحديث الذي سأذكره تدمع له العين لمن تأمله وتدبره، إنه حديث عمر في البخاري في قصة الرجل الذي كان يدعى عبد الله ويلقب حمار، كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا يجلد في الخمر، فجيء به يوما فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رجل لعنه الله، ما أكثر ما يجلد في الخمر. في أحد يقول إن الخمر فيها قولان؟ لا، من الكبائر المجمع عليها، وإنكار حرمتها من المخرجات من الملة. ولاحظ ما هو بمرة، مرار. قال الحافظ بن عبد البر: جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، 5 مرات يجلد في الخمر في العهد النبوي. ومع ذلك لما أثار هذا الصحابي غيرة على الدين كلمة قد تكون سببا في بعد هذا الإنسان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثمر مساحة الخير، فقال: لا تكون عون للشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، يحب الله ورسوله؟ طيب يشرب خمر يا رسول الله؟ نعم، ولو شرب الخمر هو مسلم، أصل حب الله ورسوله موجود في قلبه، لكن مساحتها صحيح أنها إيش؟ صحيح أنها إيش؟ أقل مما ينبغي، لكنها موجودة فيه. أنا أقول في نفسي، وبعد قراءتي لشروح أهل العلم لهذا وترجمة الرجل في الكتاب، ما وجدت شيئا يدل على أنه رجع لشربها بعد هذه المرة. خلاص، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما وقفت على شيء يدل على أنه رجع. خلاص، الكلمة ذي مثل اللي تقول استح، أنت تحب الله ورسوله، محبة الله ورسوله إيش؟ تقتضي منك لا تعود. وهذا يا أيها الإخوة فيه فائدة أخرى، وهي أن مجتمع الصحابة غير يعني مجتمع الصحابة ليس مجتمعا طاردا لأهل المعصية الذين فيهم، بل يحاول أن يحتويهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العاصي ترى بالمناسبة، وقد يمكن يتعجب بعض الإخوة، هذا العاصي ما دام داخل دائرة الإسلام هو أحد ورثة الكتاب أي القرآن الكريم، بل هو من الذين اصطفاهم الله. عجيب، وارث للكتاب واصطفاه الله؟ نعم، بنص القرآن قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه واحدة. فمنهم، شوف، أورثنا واصطفينا، فمنهم بدأ بمن؟ بالظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. ها، قد تقول كيف مصطفى وهو يعني يقع في معاصي؟ فنقول نسبة الاصطفاء والإرث بقدر قربه وحبه من بقدر قربه من الدين وحبه لله ورسوله. فإرث الظالم لنفسه قطعا ليس كإرث المقتصد، وإرث المقتصد ليس كإرث السابق بالخيرات، لكنهم في الجملة يشتركون بذلك. قال القرطبي وغيره من أهل العلم: إنما بدأ بالظالم لنفسه حتى لا يعجب معجب بعمله. يجي واحد يقول: أنا وين؟ أنا أقوم الليل، أنا أصوم النهار، أنا أبر الوالدين، أنا أتصدق وأنفق. لا، بدأ بالظالم لنفسه حتى لا يعجب معجب بعمله، ولا يقنط مقصر. بمعنى واحد مخطي ما يجي الشيطان يقنطم من رحمة الله سبحانه وتعالى ويبعد يقول: أنت ما فيك خير، وشو تقرب المجمعات الطيبة وكذا، أنت ظالم وأنت وأنت وأنت. لا، أنا قلت تعال اقترب. لأن لاحظوا، لو أننا مارسنا موضوع بعيد لا تجي، ما يصلح لك المجتمع ذا، المجلس ذا ما يصلح لك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، سيبتعد يبتعد يبتعد حتى ربما كره هذا الدين. لكن لو كان قريبا سيستحي فيما بعد. ولهذا أعتقد أننا نحن نتحمل جزء من المسؤولية، والمخطئ يتحمل مسؤولية أيضا أكبر. بمعنى أننا لو أخطأنا، لو قصرنا، فيجب أن نكون قريبين من مجتمعات الخير. لا يعني أننا عصينا أو أخطأنا أننا خرجنا من الملة، لا، فيجب علينا أن نكون قريبين من هذا. ثم واجب علينا نحن كمجتمع أن نتعامل مع المخطئ أولا بقدر خطأه، والثاني أن نتألفه بحسن الخلق والمعاملة، وأن نعرف أنه ما دام معه أصل الإيمان فعنده مساحة لحب الله ورسوله، فلنوسعها نحن بحسن تعاملنا معه، بحسن تعاملنا معه. إذن نحاول أن نستثمر مساحة الخير. يعني أضرب لك أيضا مثال واقعي، قد يوجد في أقاربك وجماعتك القريبين من تجد مثلا ما هو أقل من الخمر، يحلق لحيته مثلا، يدخن، مسبل للثوب، بعض المعاصي، قد تكون بعض الأخوات مثلا من بعض الأقارب وكذا قد تكون متبرجة. فهنا فيما يتعلق بتعامل النساء مع هذه الأخت، ليس من الحل التطفيش هذا، لا، نتألفها، نتقرب إليها بحسن الخلق، في الأخير ستقترب منا. الأخ الذي من أقاربنا يدخن وكذا وكذا من هالمعاصي هذه، حسن خلقنا معه يهيئ لاستقبال النصيحة فيما بعد لو أردنا أن نوصل له رسالة صريحة. أما قضية التطفيش والإعراض وكأنه قد خرج من الملة، هذا نخسره نحن وهو يخسرنا. إذن خلاصة هذا المعلم استثمار مساحة الخير الموجودة في المخطئ. الثالث أن نبادر إلى تصحيح الخطأ ولا نتركه، لكن المبادرة ذي نسبية، فقد يكون التوقيت غير مناسب، بمعنى ليس كل، يعني مثلا توك متعرفين على واحد أو واحدة من جماعك أول مرة تشوفه من زمان وإذا هو قد وقع في معصية، ليس من المناسب إيش أن تبادره، لكن من الناس من قد يصلح معه أسلوب المبادرة، مثل ما بادر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على هذا اليهود، على عائشة رضي الله عنها حينما أخطأت، وكما أنكر على معاوية بن الحكم إلى آخره. لا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل اللي هو المبادرة بتصحيح الخطأ، هذا هو الأصل. لكن ثمة حالات قد لا يكون فيها من المناسب أن تبادر. مثاله، وجدت إنسانا يأكل بيده اليسرى على طعام وهو من علية القوم، فلو أنك أنكرت عليه وقلت أنت يا هيه أو أنت يا فلان لا تأكل بيدك اليسرى، ربما إيش نفر وكره هذا التوجيه، وربما أصر على هذا الخطأ. لكن يمكن بعد أن تنتهي المناسبة، السلام عليكم، جزاك الله خير، أنا بس رأيتك تأكل بيدك اليسرى، قلت يمكن أنك ناسي مثلا، خلاص أنت وصلت الرسالة. أما الإنكار عليه بنفس المكان قد يكون إيش، يعني تأخذ العزة بالإثم. ولهذا لاحظوا أيها الإخوة، هذا يعتمد على عقل وفقه الإنسان في تقدير هل يبادر أو لا يبادر. طيب، واحد جديد تو داخل مع الملتزمين أو مع الشباب أو مع الطيبين وكذا، ما يناسب أبدا تجي وكل ما وقع بخطأ وحديث عهد بالاستقامة تبدأ كل ما وقع وكأنك إيش مجهر مركب إيش، مثل ما نقول حنا الدربيل أو الناظور هذا، وكأنك إيش مركز على أخطائه، لا، فلا يحسن، دعه، أعطيه فرصة ليصحح، فإن استمر فأيضا يرسل له، ولا تكثف عليه إيش الرسائل، لأن الإنسان ترى بطبيعته يا إخوة يعني يكره النصيحة بشكل عام. تدرون ليه؟ لأن النصيحة تساوي أن فيك خطأ وعيب لازم يصحح، هذا معناه. ولهذا سمي النصح من نصح العسل، أي تطهيره وتصفيته من الغبش. فأنا حينما أنصح فإنه يعني أنني أقول إنك في إن فيك خطأ، فهذا يحتاج إلى هدوء وأنات. وقول لبعض المشايخ الذين يعني عركتهم الحياة، يقول ربما بقيت سنة كاملة، طبعا هو يتكلم على بيته الخاص، زوجته وأولاده، وهو عالم معروف على مستوى العالم العربي يمكن أو الإسلامي، يقول ربما بقيت سنة أو أكثر لم أنبه زوجتي أو ولدي على خطأ. ليه؟ يقول أنتظر حتى يتكرر، فإن تكرر عرفت أنه إيش عادة وطبيعة عنده، فإن ما وقع إلا مرة واحدة انتهى الأمر، عرفت أنه زلة أو خطأ أو سهو. فلو أننا كل ما أخطأ أحد، زوجة أو ولد، يا ولد انتبه، ورك سويت كذا ورك هذا، يمل الإنسان. والله يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت يوم كنت صغير كنت تتأذى من تنبيه والدك هو ولدك من كثرة ما يقولك سو كذا لا تسوي كذا، أطلع انزل رح تعال. فنرفق بهذا، ونعرف يا أخوان خصوصا مع هذا المتغيرات وكذا، النفوس بشكل عام يعني بشكل عام فيها ميل للغفلة، فيها ميل للخطأ، إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه طبيعة النفوس، فيها ميل إلى هذا، ميل إلى ذا. وطبيعة الإنسان مركب من ماذا؟ يعني الله عز وجل لما ذكر شأن الأمانة قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال أهل العلم أصل التفريط في الأمانة يعود إلى هذين الأصلين، يعني أسباب التفريط في الأمانة تعود إلى هذين الأصلين، وهما الظلم والجهل، الظلم مقابله العدل والجهل مقابله العدل. عفوا الظلم مقابله العدل والجهل مقابله العلم. نعم مقابله العلم. فالناس لم يولدوا علماء، يولدون هكذا فيحتاجون تعلم وصبر، والناس تتفاوت في تحصيلهم ومداركها. أخيرا رابعا مو بأخيرا رابعا ولعلي أختصر حتى لا أطيل كثيرا في التفاصيل، تعليل الخطأ. يعني أنت إذا أردت أن تصحح لأحد يحسن أن تعلل الخطأ، يعني تنبه على سبب الخطأ، خاصة إذا كان لا يعرفك ولا يقدرك ولا يدري ما مستواك العلمي. أما إذا كان يدري عن مستواك العلمي بحيث لو تقول له ترى هذا خطأ ما يحتاج يسألك، يعرف أنك عالم أو داعي أو طالب علم لا تتكلم إلا بعلم، هذا أمر سهل. لكن واحد جديد يحسن أن تنبهه على الخطأ ليقتنع. أما إذا كان الأمر طفل صغير أو شيء من هذا القبيل فالأمر فيه أظهر ليتربى على ماذا؟ على التعليل والإقناع، مهيب المسألة هيش فرض سلطة. وشاهد هذا له أكثر من شاهد، لكن من أبرز الشواهد وهو مثال عجيب أيضا في قصة الحسن في الصحيحين، لما أراد أن يأكل من تمر الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ كخ كخ، ليه؟ قال إنها من تمر الصدقة، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد. والحسن يوم مات يا أخوان يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنوات، ففي هذا تربية للطفل وإن أخطأ ببيان العلة، بحيث لا يعرف أن المسألة بس مجرد أمر، لأنه فيما بعد أنت قد لا تكون موجود، قد تموت، قد فيعرف أنك ما أمرته أو نهيته إلا ليش؟ لحكمة أو لسبب أو لسبب. يجي الطفل بكر مثلا يبغى ثوب يكون طويل، لا حبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تمام؟ يبغى أبغى ثوب عليه مثلا الشكل الفلاني اللي فيه محذور شرعي، لا يا وليدي هذا ما يصلح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا أو الرسول أمر بكذا. طيب يا يبغى أبغى أكل بالشمال، قل لا يا وليدي ما يصلح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ولا يشرب أحدكم بشماله فإن الشيطان يشرب معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا نربي الأولاد، وحتى هذا فيه تنمية للعقل وتعويد على معرفة السبب، وليست المسألة ايش مجرد أمر محض. طيب لماذا يا أبي أنا لماذا لا أصلي في البيت مثلي مثل غيري؟ أنا بصلي، لماذا أذهب للمسجد؟ فأقول الصلاة في المسجد ونبوك فيها مكاسب. أولا تصلي مع الجماعة تتشبه بالمؤمنين والصحابة وتبتعد عن مشابهة المنافقين، فيها 27 درجة تفترق، كل خطوة تمشيها المسجد يا ولدي لك فيها درجات إلى الجنة، وأنت الآن وهو طفل ما كتب عليك ولا سيئة، فكل المسألة درجات درجات ترتفع في الجنة. وأعطيه وأقنعه وأعلله لأربيه على هذا. فإذا إذا أخطأ الطفل أو حتى غير الطفل فإنني أعلل له ذلك. معاوية بن الحكم لما أخطأ في كلامه في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم معللا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وقراءة القرآن. خامسا إذا أخطأ المخطئ، يعني المعلم الخامس أو من هدي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء السؤال عن سبب الخطأ لعل له عذرا وأنت تلومه. أحيانا يخطئ بعض الناس وقد يغضبك خطأه، لكن لو سألت عن السبب ها لربما عذرته. ولعل أجلى مثال على هذا قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، فإنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة في فتح مكة أرسل حاطب خطابا، هذا يصنف بالتعبير المعاصر الخيانة هيش الكبرى تستحق الإعدام. ولهذا عمر رضي الله عنه مباشرة قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. كيف يرسل خطاب يكشف فيه مخطط عسكري الآن قادم للمسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبر. فنادى حاطب ما حملك على ما صنعت؟ لاحظت هذا السؤال عن سبب الخطأ، ما حملك على ما صنعت؟ فبين له عذر فقال يا رسول الله إنه ما من رجل من قومك إلا وله عشيرة في مكة يحمونه أما أنا فرجل عشت في قريش ولست منهم، فأردت أن يكون لي يد هناك يحمون أهلي. فهنا لاحظ بين السبب، السبب هذا مقنع أو غير مقنع هذه مسألة أخرى، لكن بيان العذر الذي جعله يفعل ذلك. ولهذا شوف حاطب كان من أهل بدر، وهذا أيضا مانع من موانع لحوق النفاق فيه. فقال عمر رسول الله دعني قال إنه من أهل بدر، ولعل قال الله تعالى ولعل الله نعم وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذا فائدة وهي حفظ السوابق للمخطئ، فالذي يخطئ أول مرة أو معروف بالصدق والسلامة ليس كالمعاندة والمستمر في الأخطاء، وهذا أيضا نجعله من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، وليكن هو المعلم السادس، وهو مراعاة خنقول يعني منزلة المخطئ وحفظ سوابقه في الخير وندرة أخطائه. فحاطب رضي الله عنه هنا قال له لعله من أهل بدر ولعل الله طلع أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المعلم السابع بناء على إدخال هذا المعلم اللي قبل قليل هو إقناع المخطئ واستعمال الحوار العقلي معه إن كان يناسب ذلك، إقناع المخطئ بالخطأ واستعمال الحوار العقلي. أنا قصدت هذا ترى، يعني بعض الناس ينفع معه أن تقول حرام والدليل قال الله تعالى كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. بعض الناس خصوصا في عصرنا مع انتشار الشبهات ومع انتشار أيضا وأقول بكل أسف بعض المناهج المميعة لبعض الشعائر الشرعية تحتاج إلى نوع من الخطاب العقلي، وهذا شيء لمسته أنا في بعض المراهقين وبعض الشباب، يقول طيب إيش فيها إيش فيها، يردد هذه الكلمة، طيب وش الدليل، ليش كل شيء حرام عندكم، هو هكذا يردد هذه العبارة، فتحتاج أحيانا الحوار العقلي. ما دليل ذلك أو شاهده؟ في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وسنده لا بأس به أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. أنا بسألكم يا أخوان والحديث يعرفه أكثركم أو كلكم، ماذا شيخ عبد المحسن لو جاك واحد من الشباب قال يا شيخ ودي تكفى تسمح لي بالزنا؟ يعني أنا والله إني أتعجب يا أخوان، ربما غضبنا عليه وربما يعني انطلقنا عليه ووبخناه وما تستحى على وجهك تقول هالكلام هذا، وين أنت فيه ما تخاف الله، ربما يعني أعطيناها يعني خلينا نقول مرهبات ثم يخرج ولا انتهى الإشكال اللي عنده. لكن رسولك عليه الصلاة والسلام الذي أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عنه معاوية ما رأيت معلما أحسن منه، قال تعال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لبنتك؟ أترضى، حتى في رواية أحمد قال لعمتك لخالتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. خرج الرجل وما في شيء وما في قلبه شيء أبغض إليه من الزنا، اللهم صل على محمد. فنحن الآن نحتاج إلى هذا الحوار العقلي، ومع هذا الموج العارم عندنا يمكن في السعودية أكثر من الأعداد المهولة بعشرات الألاف من المبتعثين سيتشبع بعضهم بإيش؟ ببعض الشبهات، فلا ينبغي أن نكون قساة مع هؤلاء، خاصة إذا تشبع بعضهم ببعض الشبه، فنحتاج إلى نوع من الحوار العقلي والهدوء في هذه النقطة بالذات. يعني يجيك شاب يقول لك طيب ليش الخمر محرمة؟ طيب أنا أبشرب شيء مو بلازم يسكر قليل ومخفف ومن هالكلام هذا كمثال، ليه يحرم بسهولة؟ طيب يلا نفتح الأداء. جاك شاب وقال لك مدام قط مثلا خلينا نقول قدر مثلا ربع بيالة استكانة، تسمونها ربع بيالة استكانة كذا مضبوط شيخ؟ في بياء في قول آخر في بيالة، هذه قراءة سبعية. طيب بيالة استكانة تمام، قال ربع وبخلطها بلتر ماء، هي الربع ذي قليلة لا تسكر لكن كثيرها يسكر، طيب لو خلطناها بماء إيش المشكلة؟ أنا أريد جواب عقلي، جواب عقلي مقنع لهذا الشاب، وأريد وجها آخر لم يأخذ كتابا. اتفضل حبيبنا. ممتاز، يعني نقول اليوم تشرب مخفف ولا يسكر، ها بكرة تزيد الجرعة تزيد الجرعة لأنك ما بديت إيش تشعر بالنشوة، صح؟ حتى تقع في المحذور، ثم إذا وقعت في المحذور جاءت أم الخبائث. تفضل كالعافية. أخيرا وهو المعلم الذي أختم به، وهو من الهدي النبوي هجر المخطئ، لكن بشرط، يعني عندنا شرط عام ما أذكره هنا وهو شرط الإخلاص، لكن بشرط شرعي معتبر، وهو أن ينفع فيه هذا الهجر، هجر المخطئ إذا كان ينفع فيه هذا الهجر. ودليل قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام ها تركهم 50 ليلة، وفي الليلة 40 أمر نساءهم أن يهجرنهم أيضا، أن يهجرنهم. وهنا مثال تطبيقي علينا في عندنا في الواقع. بعض الآباء عفا الله وإياكم قد يبتلى بابن لا يصلي، مو موجود هذا؟ موجود، قد يكون الأب من الصالحين الأتقياء فيبتلى بابن لا يصلي. فهنا عندنا مسلكان، يعظ الأب ويذكر ويذكر، لكن الأولاد ناش في الرأس وما في فائدة، ما إلى الآن ما اهتدى ولا اقتنع ولا يصلي لا في البيت ولا في المسجد. يقول الأبو الرسول هجر كعب بن مالك عشان تخلف عن غزوة، وهذا ركن من أركان الإسلام، هذا أشد، خلينا نهجره ولا إيش، أطرده من البيت أيضا، يروح لا يقعد عندي. هنا يأتي المعلم الأول أو الثاني ذكرناه، أو من القواعد اللي ذكرناها في الأول، مصالح مفاسد، إعمال قاعدة المصالح والمفاسد. طيب دعنا نمشي أنا وياك شوي شوي، طردنا الولد، من سيتلقفه؟ هو الآن تارك من تي الولد، طردنا الولد من سيتلقفه؟ شيل للسوء. فبدل من أنه كان يترك الصلاة فقط، سيترك الصلاة، يقع في المعاكسات، في المخدرات، في بحيث تكون ظلمات بعضها فوق بعض. فهنا أنا أعمل المصلحة وأقول للولد ابقى يا ولدي وأسأل الله لك الهداية، يسمعه الولد الوالد كلمات لعله يتألف بها قلبه. قد يقول قائل هذا رقة وهذا ضعف، فنقول لا، هذا هدي الأنبياء فبهداه مقتدى. انظر كيف كان يخاطب نوح ابنه في أحلك اللحظات التي أوشك فيها على الهلاك، إيش كان يقول له؟ يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قالوا يا كافر، يا فاجر، يا قليل الأدب، يلي كذا يلي كذا، طول سنين يا ربيك، شوف بعد 950 سنة من الدعوة يكون أول المعارضين وأول المعاندين والمكذبين لدعوته ابنه، هذا صعب، صعب جدا جدا، لا يدركه إلا من عاناه. ومع ذلك لا يتجاوز هذا الخطاب الذي ملئ رقة وحنانا، يا بني. ونوح ممن قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم إيش اقتده. إبراهيم كان يتعامل مع والده المشرك، بل سادن النار كما تقول كتب التاريخ، هو الحامل المجوسية، ومع ذلك كان لا يتجاوز الأدب معه، فيقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي بكل رقة. إذن نعمل قاعدة المصالح، فإذن نهجر المخطئ إذا كان ينفع. طيب ألا توجد صورة ينفع فيها الهجر؟ بلى. مثاله شيخ عنده مجموعة من الطلاب، أخطأ أحدهم خطأ كبيرا، والشيخ يثق جدا بديانة هذا الطالب، ويثق بعقله وعلمه وأدبه، ويعرف أنه لو هجره مدة 2-3 أو حتى أسبوع، لأنه يجوز الهجر أكثر من 3 أيام إذا كان لمصلحة شرعية كما وقع في قصة إيش كعب مالك، أما لغير الله وإنما الشيء في النفس لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام، لحديث أبي أيوب المتفق عليه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي بدأ بالسلام. لكن هذا الشيخ عنده هذا الطالب وهو يثق بعلمه، فقال الشيخ وصى مثلا بعض الطلاب، قال فلان لا يعني أخطأ خطأ كبير، فلا أحب أن يقابلني مدة 1 أسبوع. يعني الشيخ يثق أن هذا العقاب أو الهجر سيجعل من هذا الطالب أحسن وأحسن. طيب ما الدليل؟ كيف؟ ما مستند هذا التفريق؟ المستند نفس قصة كعب بن مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر من المتخلفين إلا إيش؟ 3 فقط، مع أنه جاءه أفواج من المنافقين الذين كانوا إيش يحلفون بالله، كما قال الله سبحانه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالتفريق أو الهجر، وهذه قاعدة كبيرة جدا وقد أصلها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه القيم رسالة هجر المبتدع، هي مبنى الهجر على أصلين، الإخلاص لله والاتباع، والثالث ما هو طبعا هذه في كل عبادة، لكن العنصر الرئيس في باب الهجر هو المصلحة، فإن تحققت المصلحة في الهجر تم، وإلا فلا، وإلا فلا، بناء على القاعدة الكبرى في هذا الباب. هذه جملة من المعالم طبعا هناك معالم كثيرة جدا، وهناك رسالة قيمة أنصح الإخوة جميعا بالاستفادة منها للشيخ محمد المنجد في هذا الباب، وقد كتب غيره في هذا الباب أيضا. والسيرة النبوية حافلة جدا بالأمثلة، ولا يمكن لنا أيها الإخوة أن نستفيد هذه الاستفادة تماما إلا بتأملها وقراءتها، لنتحقق بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سؤالي: من يذكر لي قاعدتين من قواعد هذا الباب؟ مب من هديه صلى الله عليه وسلم، لا، عندنا قواعد في باب الخطأ التعامل مع المخطئ، عندنا قواعد، ذكرت 5 قواعد، أريد قاعدتين حتى بس نخلص النسخ ولا لا يا شيخ عبد الحسن؟ تفضل. ايوه تمام، وث اي بس لا تغش عيني عينك، يعني ارفع راسك شوي. لا اي تمام خلاص، عاد ما دامك مقيد تستاهل، تفضل. ايش اكتب اهداء؟ اي نكتب اهداء للجميع ان شاء الله تعالى. طيب نريد 3 معالم، انا ذكرت 8، نريد 3 معالم من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تصحيح الخطأ، أريد بس رؤوس الأقلام وشاهد واحد فقط من الشواهد يكفي. تفضل. الرفق المخطئ، أيوة، السؤال عن سبب الخطأ، والهجر إذا كان في مصلحة. تذكر شاهد الواحدة من هالثلاث دولي؟ أحسن، قصة كعب بن مالك. تفضل وجزاك الله خير وبارك الله فيك، وشكرا لكم جميعا على حسن إصغائكم واستماعكم، وأعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا هذا أثر، التمس لأخيك 70 عذرا، أو هذه ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، وتتمته: فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. ولو تعاملنا بهذا المنطق يا إخوان استرحنا. نعم تفضل. هكذا تفضل، الشيخ عنده إضافة جيدة. في حديث السنن حسن الشيخ المالكي قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كم عفو عن خادمي؟ قال: 70 مرة. يعني هذا إذا لم يعتذر. أما إذا اعتذر صحيح. سم تفضل. كل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين لا تصح، وهكذا قال يعني جمع من أهل العلم من آخرهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قل لا. ها، كل يعني هناك يعني فائدة يشهد لها الواقع والتجربة، وهي أن كلما زاد علم الإنسان اتسع عذره. كيف اتسع عذره؟ لأنه إذا عرف واتسع علمه صار عذره لما يراه أكثر. ليه؟ أضرب لكم مثال. العامة عندنا غالبا ينشأون على قول واحد فقهي، فإذا رأوا ما يخالف هذا القول وقد يكون هو قول الجمهور يستنكرونه. وأعطيكم طرفة بمناسبة هذا السؤال، وقبل ما أعطي الطرفة، وعكسه: كلما قل علم الإنسان كثر لومه وضاق عذره، بحيث ينكر على كل صغيرة وكبيرة وكذا. في واحد من مشايخنا درسنا في الكلية يقول: أول ما بدأت تنتشر رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في صفة الصلاة، وكان شيخنا رحمه الله يرى أن السنة أن توضع اليدان على الصدر، ولا أريد أن أدخل، ولا الجمهور يرون أنها على السرة أو فوقها، لكن أنا أريد بس أن أذكر الطرفة هنا. فيقول: دخلت المسجد وإذا أحد المشايخ يعني إمام المسجد يقرأ بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء، فيقول: الناس عندنا المشهور مذهب الحنابلة أنه فوق السرة أو على السرة، وهذا هو المعتمد في المذهب، وعامة أهل نجد على هذا عندنا. فيقول أنا كنت مقتنع برأي الشيخ بن باز فوضعت يدي على الصدر قلت الله أكبر. يقول هذا الرجل وهو يقرأ الحديث قطع الحديث وطبق الكتاب والتفت كذا قال هالحين ناس جايبين لنا دين جديد، دين جديد علشان وضع اليدين على الصدر دين جديد، ما السبب؟ هو الجهل، لا دين جديد ولا شيء. هذا قول جمهور أهل العلم، عفوا هذا قول لبعض أهل العلم، لكن لأنه لا يعرف هذا أنكر، لا يعرف هذا أنكر. والإخوة الذين قديما ذهبوا إلى أفغانستان كانوا يعانون من تحريك السبابة في التشهد، إذ الأصحاب الإخوة في مذهب أبي حنيفة لا يرون، يعني ممكن تجيك طلقة رصاصة تطير الأصبع لو قلت هكذا باستمرت حرك. والسبب ما هو؟ أنهم نشأ على قالب معين لا يعرف الأقوال ولا شيء. وأذكر أحد الإخوة زهم علي مرة يقول يا أخي اتصل، يعني مهم استعمل زهم، اتصل علي بالتلفون قال يا فلان أبيك تتصل على الشيخ الفلاني تنصعه. ليه عسى ما شر؟ قال إنه أفتى في قناة فضائية بالقول الفلاني. قلت ليش أنصحه؟ قال يا أخي كيف يقول هذا الكلام؟ قلت هذا الذي قال هو قول جمهور العلماء. قال أول مرة أدري. قلت هذه مشكلة أنت مين مشكلة الشيخ، مشكلة أنت. ولهذا في مسائل الشرع يا إخوة لا نستعجل، خصوصا إذا كان المتكلم من أهل العلم. استنكارك أنت ما ألومك عليه، لكن اللي أستنكره أن تنكر قبل أن تتعلم، قبل أن تتعلم. إيه نعم، لعل السؤال الأخير تفضل. ما أعرفه، لا أعرفه. إيش حكم الأرض منان وكافرة؟ ليس عليه ألفاظ النبوة هذا الحديث، لكني أول مرة يمر عليه. الشيخ مذكر في التاريخ كذا. إيه. يعني يقول الشيخ إنه يعني يذكرونه بعض كتاب التاريخ، ولا ما مر عليه أبدا أنا في السنة. ولست بالحافظ، لكني يعني سبحان الله الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور. اي نعم تفضل حبيبنا، انت وكان عندك سؤال ولا لا؟ اي تفضل. اها يعني الاصل في المخطئ أن لا يطرد من المجتمع حتى ولو كان عاصيا أو معلم بمعصيته، ما لم يكن فجوره متعديا فهنا يعني يعاقب العقوبة الشرعية. ولهذا الرجل ما كان صلى الله عليه وسلم يجامله، يجلد في الخمر، لكن مع كونه يجلد ها ما أقصي إقصاء يحرمه من القرب من هذه المجالس النبوية ومن سماع الخير وكذا، لا. فنرجع للمعلم الأخير لقضية هجر المخطئ، مداره على المصلحة. وأقول وهذا من فوائد سؤالك جزاك الله خير، إنه إذا ترددت أهجر أو لا أهجر فالأصل عدم الهجر، واضح؟ يعني إذا ترددت والله هل أهجر أو لا أهجر فنقول الأصل عدم الهجر لحديث أبي أيوب، ولأن الأصل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله، نعم فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، نعم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، شوف لعلكم ترحمون، من موارد الرحمة ها الإصلاح بين الإخوة وتآلفهم وتعاطفهم. فإن شككت فدع الأمر حتى يتبين لك أن الهجر فعلا هنا ينبغي أن يكون وتتحقق معه المصلحة الشرعية. ما هي المصلحة من الهجر؟ هي تأديب المخطي. فإذا كان لا يتأدب أو يكون الهجر يترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يجوز فعله حينئذ، يكون حراما، يكون حراما، لأن الهجر إنما هو نوع من التأديب، فإن أدى إلى مفسدة ترك. واضح يا أخي؟ أي نعم. شوف الناس، أي الناس ليسوا سواء، يعني من الناس من يكون سريع التأثر، من الناس من قد فعلا الخلطة قد تؤثر فيه. فنقول هنا شوف فرق بين الهجر اللي هو قطيعة لا تكلمه لأن لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كعب مالك حدث عن هجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيتبسم تبسم المغضب فأسلم فلا أدري رد السلام أو لا. لكن هنا نقول اترك صحبته الخاصة. أما أداء الحق إذا سلم ترد عليه السلام، أرسل رسالة لعايدك ترد عليها المعايدة، خلاص. ولهذا الإمام أحمد قال إذا سلم فقد انقطع الهجر. ففي فرق هنا ما يعني نخلط بين الصحبة وبين الهجر. يعني أنا فعلا إذا شعرت أنه قد يؤثر علي فإنني أبتعد عن صحبتي بحيث ما أتخذه صديقا، لكن لا يعني أنني لو سلم ما أسلم، واضح؟ لا يعني أنني لو لقيته في الشارع ما أصافحه، لا يعني لو أرسل لي رسالة جوال ما أرد عليه، لا، لكني خلاص ما أتخذه صاحب ولا صديق، لأن الصاحب ساحب. وأشكركم على إصغائكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.